الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي معه وبعد، نكمل إن شاء الله درس المتقاربين والمتقاربين، حكم المتقاربين الصغير في الأنواع الثلاثة حكمها لحفص إلا في 32 مسألة متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إضغامها إضغاما كاملا أو ناقصا. وهذه المسائل منها ما يضغم ومنها ما يقلب ومنها ما يخفى، فالمتفق على إضغامها هي النون الساكنة في الحروف الأربعة الآتية من الحروف المتقاربة التي تقاربت في المخرج فقط أو في المخرج والصفة أو في الصفة فقط، وهي الإضغام النون الساكنة في الحروف الياء والواو واللام والراء باستثناء موضعين ياسين والقرآن الحكيم، فهذه حفص يظهرها من طريق الشاطبية، يقول ياسين والقرآن الحكيم، وهي لو أنها جرت على القاعدة لأضغمت، لأن آخر حرف سين اسم الحرف سين سين ياء نون، آخرها نون ساكنة بعدها واو، والأصل إذا جاءت النون الساكنة بعدها واو تضغم إضغاما ناقصا بغنة، ولكن جاءت رواية حفص من طريق الشاطبية بالإظهار في ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطر، فهذا يسمى عند علماء التجويد إظهار رواية، إظهار فهو مقيد بحكم الرواية. وكذلك السكت في قوله سبحانه وتعالى وقيل من راق، والسكت يمنع الإضغام، السكت يمنع الإضغام، ففيه إظهار وقيل من راق، والسكت هنا يكون بمقدار حركتين أي بمقدار ألف، بمقدار نطق الألف، بمقدار نطق ماذا؟ بمقدار نطق الألف، نعم، السكت بدون تنفس بنية الوصل، يعني مقدار هذا السكت بمقدار نطق الألف، ألف المد. اللهم صل على محمد. ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إضغامها لأنها مع النون متماثلة ومع الميم متجانسة. طيب، هل مع الميم تجانس في المخرج أم تجانس في الصفة؟ لا، النون تخرج من طرف اللسان أما الميم تخرج من الشفتين، فهو تجانس في الصفات. لا، مخرج الميم من الشفتين، أما مخرج النون طرف اللسان مع ما يحاذيها من الحلق الأعلى، فالميم متجانسة والنون متماثلة، النون إذا أضغمت النون في النون يكون من التماثل، فهو ذكر الياء والواو واللام والراء من الحروف المتقاربة التي يضغمها تضغم فيها النون قولا واحدا ما عدا المواضع التي ذكرت، وهي ياسين والقرآن الحكيم ونون القلم وما يسطرون والسكتات في لمن الفراق. واللام من قل وبل التي بعدها راء باستثناء، يعني اللام تضغم في الراء، واللام والراء من الحروف المتقاربة مخرجا أم صفتا. تعالى نعود صفات اللام والراء. اللام والراء حرفان مجهوران، صحيح؟ مجهوران. الرو يهتز معنا لشأن الصوتين، هما حرفان مجهوران مستفلان أقصى اللسان بأسفل، تمام؟ منفتحان، كل مستفل منفتح، تمام؟ الحرفين متوسطان، فهي من الحروف المتوسطة اللام لانحرافها والراء للتكليف. وقد علمنا أن الحروف المتوسطة كل واحد كل حرف منهم إنما وضع في الحروف المتوسطة لشيء فيه، أما اللام لانحرافها وضعت في الحروف المتوسطة، والراء للتكرير فيها وضعت في الحروف المتوسطة، والعين للبعة أو لتقاعد الحنك الرخو، تمام؟ من أجل ذلك وضعت في الحروف المتوسطة. جزاكم الله خير. وكذلك الميم والنون للغنة فيهما وضعا من الحروف المتوسطة، تمام؟ جاء في المسألة أن اللام تضغم، لام هل وبل تضغم في الراء بعدها، ماذا موضع واحد كلا بل رانا، فهي بالسكت قولا واحدا لحفص من طريق الشاطبي، لحفص من طريق الشاطبي، والسكت يمنع الإضغام. وما مقدار السكت؟ مقدارها ألف. لا، أنا نقيسها بالألف لأن هناك من يظن أن الحركة قبض الإصبع وبسط، وقلنا قديما أن من الخطأ أن تقيس أمرا حركي على أمر صوتي. عندما تقيس لا تقيس شيء حركي على شيء صوتي، لأن المقياس يختلف، سوف يؤدي إلى اختلاف في الأداء. نريد أن نضبطها ضبطا كما ضبطها سلافنا، إنما ضبطوها بنطق الألف، الألف المادة الطبيعية، أنت تنطق مادة طبيعية بمقدار زمن نطق الألف تنطق هذا السكت. طب أنت تقول حركتين، أنا تقول بمقدار ألف، الألف بمقدار حركتين، لا حركتين من حركات الأداء، إنما حركة الإعراب، فالفتحة نص ألف، والألف بمقدار فتحتين. لذلك إذا أشبعت الفتحة تولد منها ألف، إذا أطلت زمن الفتحة كما تقول مثلا عند من يلحن يقول مالك يوم الدين، جئت بياء، إذا قرأت مالك يوم الدين لما أتي بياء بعد الكاف لأني أشبعت الكاف، تمام؟ وإن قصرت الألف في مالك يوم الدين حذف الألف، لما؟ لأني قصرت صارت فتحة، تمام؟ فالضبط ضبط المدود بمقدار زمن الألف، وقد قالها الإمام الشافعي الإمام ابن الجزر يقول وهي في نوحيها، وهي في إيه؟ حروف المد مضبوطة في كلمة نوحيها، نو حركتين، هي حركتين، ها حركتين. فإذا أردت أن تمد كلمة بمقدار ست حركات فهي بمقدار زمن نطقك لكلمة نوحيها، تمام؟ وهكذا. ولكن هناك تختلف أحيانا، يختلف أحيانا مقدار المدود مع طريقة الأداء. فإذا كنت تقرأ بالحدر وهي القراءة بسرعة، زمن الألف يختلف عنه عن مقدار قراءتك بالتحقيق. الترتيل عند الراجح أن الترتيل يشمل ثلاث مراتب القراءة، لأنك لا تستطيع أن تقول أن الحدر ليس ترتيلا وليس مأمورا به. يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن، هل الحدر وقراءتك بالحدر ليس فيها ترتيلا من القرآن؟ فيها. وكذلك قراءتك بالتحقيق هي الترتيل فحسب؟ لا، فالترتيل يشمل الثلاث مراتب الترتيب. نعم. فعندئذ جعل العلماء مراتب القراءة ثلاثة، حد، تدوير، تحقيق، والترتيل يشمل الثلاث. تمام. فيختلف مقدار المد عند الأداء بين الحد والتدوير والتحقيق، ولكن ليس اختلافا كبيرا، ولكنه يختلف في زمن القراءة لابد. بقي كلمة نخلق من القاف والكاف تقاربا مخرجا، فهل تقاربا صفة؟ ننظر. القاف والكاف يخرجان من أقصى الحلق، تمام؟ أقصى اللسان، أقصى صحيح معي، أقصى إيه؟ أقصى اللسان. طيب ما هي صفة القاف وما هي صفة الكاف؟ القاف مجهولة. طيب والكاف؟ لا، الكاف مهموسة، ليس ضد الجهر الهمس. فالكاف القاف يهتز بالغش نصفه، تقول ايه؟ أق، لا تقول أق، لأن قلت أق فهذه مهموسة لأنها تشبه التاء، تقول أنت أت كما تقول أق. إنما إن كنت تريد أن تجعل القاف مجهورة فسوف تقول إيه؟ أق كما تقول أد، تمام؟ إذن القاف مجهورة والكاف مهموسة، فهذا اختلاف. يعني إذن هذه أول صفة يختلفون فيها، القاف مستعلية، الكاف مستفلة، وهذا ثاني اختلاف. القاف منفتحة والكاف منفتحة، هذا أول اتفاق. القاف والكاف حرف شديد، حرفان شديدان، هذا أول ثاني اتفاق. إذن فما حرفان؟ تقرب ولا تبعد صفتان؟ اتفق في صفتين واختلف في صفتين، إذن اختلف صفتين. إذن فالتقارب بينهم تقارب في المخرج واختلاف، تقارب في المخرج واختلف في الصفة، تمام؟ طيب ناتي في الأقوال، هل القاف إذا أخفيت أضغمت إضغاما ناقصا في القاف، ما الذي يكون ناقصا فيها وما الذي يبقى فيها؟ عندما تقول نخلقكم، أخلقكم، هذا هو إضغام ناقص، أخلقكم. ما الذي بقي في القاف وما الذي ذهب منها؟ القلقلة ذهبت، هذه أول صفة. طب ماذا بقي في القاف؟ استعلاؤها، صحيح؟ احنا لا نتكلم عن الاسماء ولا الازلاق، رأينا ان الاسماء والازلاق، انا على الرأي ليس رأيا شخصيا، انا على الرأي ان الاسماء والازلاق خاصة بالصرف، لا يؤثر في تمييز الحروف، لا يؤثر في تمييز الحروف. فلذلك انتم تجدون لو قلنا عندما نتكلم عن صفات القاف والكاف وأدخلنا الإصمت والإزلاق، إذن فالقاف والكاف تقاربا صفة أيضا، لأنهم سيكونون قد اتفقا في ثلاث صفات واختلفا في صفتين، إذن فالصفات المتفقة أكثر من الصفات المختلفة فيه، إذن فهما قد تقاربا في الصفة وتقرب في المخرج. أما الصحيح إذا قلنا بعدم إدخال الإزلاق والإصمات، فإن القاف والكاف من الحروف التي لم تقترب، لم تتقارب صفتها. تمام. فالقاف بقي فيها ماذا؟ بقي فيها استعلاؤها، بقي فيها هلا، وباقي فيها صفة الجهر، لأننا لو لم ننطق القاف مجهورة لما كانت قاف. هو القاف في هذه الحالة غير مجهورة لما كانت قاف، صحيح؟ لم تصبح قاف، ستصير كاف. تمام. لذلك من لا يحقق الجهر فيها ينطقها بكاف مشدد. نخلقكم، أنت حاول إذا ما أردت أن تأتي بالقاف ليست مجهورة تأتي كأنك تأتي بكاف مفخمة ثم كاف مرققة. نخلقكم، صحيح انها مجهور، ايه مجهور؟ نخلقكم، نخلق، هي بين الجيم والغين، هي بين الجيم، بين الكاف الفارسية والغين، مخرجها مخرج القاف بين الكاف الفارسية اللي هي أج وبين الغين أو. لذلك أهل السودان ينطقونها غينة في كلامهم العادي، أهل السودان ينطقون القاف غين، وعندنا مثلا في بعض القرى ينطقون القاف كفارسية، يقولون قل، أخذين بالكم، بدل أن يقولوا قل يقولوا قل. تمام. جال. تمام. أما نحن ننطق همزة. نعم نعم، أنه حرف صعب. ففيها لحظ يقول وخاص، لأن فيها روايتين عن حفص، الإضغام الكامل وهذا هو الراجح وهو المشهور، والإمام الشاطبي لم يروي غيره، لم يروي غيره. ومعنى كمال الإضغام إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا، إضغاما كاملا بحيث لا يظهر شيئا من صفاته كالاستعلاء والقلقل قعد بجوارها والجهر. وهذا مهم جدا، الجهر، لأنهم ليس لتونها. وإن جئت بالقاف من غير جهر لم تصبح القاف قاف، صارت حرف آخر. الإضغام الناقص معناه بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء وزوال بعضها كالقلقلة. طيب وأين الجهر؟ اكتب بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء والجهر. لابد كالاستعلاء والجهر وزوال بعضها كالقلقلة. ويفهم هذا الخلاف من قول الإمام ابن الجزي والخلف بنخلقكم وقع. أهل التدوين، علماء التدوين، عندما يضعون قاعدة يضعونها لكل القراء، فإذا ما كان لقارئ منهم أمر خاصا يجعل له بابا خاصا. أما نخلقكم من رواية الشاطبية فهي بالإضغام الكامل، يعني ينطقونها كاف مشددة. يقول وعلما بأن الإضغام الناقص فيه لم يروى من طرق النشر، لقد حقق هذا العلامة السمنودي عند الكلام على ألم نخلقكم فقال ما نقص الإضغام بل يتم من طرق النشر كما من فعل، يعني الإضغام الكامل من طريق النشر، فالإخفاء ليس من فالإضغام الناقص ليس من طرق النشر. يقول وأما المتفق على قلبه فمسألة واحدة، وذلك عند النون الساكنة التي بعدها باء، يبدأ النون ساكنة بعدها باء. طيب تعالى نرى النون الساكنة تخرج من أين؟ من طرف اللسان. طيب والباء من الشفتين، فالباء كالميم، الميم أيضا تخرج من الشفتين. طيب ما صفة النون وما صفة الباء؟ النون مجهورة والباء مجهورة، النون مستفلة والباء مستفلة، النون منفتحة والباء منفتحة، النون متوسطة والباء شديدة. إذن هناك اتفاق في هناك تقارب في الصفة، تقارب في الايه في الصفة. وطيب هناك تقارب في المخرج على القاعدة التي قلناها ان لو ان التقارب في المخرج يكون أن الحرفان يخرجان من مخرج من عضو واحد ليس بينهما مخرج، يكون هنا ليس في تقارب، لأن النون تخرج من طرف اللسان والباء تخرج من مخرج آخر وهو الشفتين. ولكن على التقارب النسبي هما حرفان متقاربان. وأما المتفق على إخفائه فذلك في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي، ما عدا القاف والكاف فأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان. بالنسبة للنون إيه؟ متباعدان. ورغم ذلك تخفى النون قبل القاف والكاف. التجانس نوع واحد تعرفون، هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، ويشتمل على 3 أقسام: صغير كبير ومطلق. فالصغير مثل أجيبت دعوتكما، يبقى التاء تضغم في الدال. هل التاء والدال مخرج واحد؟ التاء والدال نعم، التاء والدال مخرج واحد من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، صحيح؟ أصول الثنايا العليا التاء والدال. والتاء والدال ليس بينهما فرق في الصفات إلا الجهر في الدال والهمس في الدال. الجهر في الدال والهمس في الدال. نعم، الدال مجهورة، التاء مهمسة. ثم كلا الحرفان مستفلان منفتحان شديدان. الدال مجهورة والتاء مهمسة. ثم كلا الحرفان مستفلان منفتحان شديدان. تمام. لذلك كان فيه بيان لصفة الجهر، فأنت عندما تنطق تقول إن نزعت منها صفة الجهر تصير تاء. أنا أنطق جهرا أولا ثم أنزع منها صفة الجهر تصير تاء. طيب، وإن نطقت تاء ووضعت فيها صفة الجهر تصير دالة. صح، كذبها بنفسك. الجهر، الجهر يتم عند الغشين الصوتيين. لا، عند الإدغام هنا ستصير التاء دالا قولا وحيدا، يبقى سيصير حرف مجهور. قد أجيبت دعوتكم، أجيبت دعوتكم، لا المشددة، لا أقول أجيبت دعوتكم، هنا إظهار. تريد أن أظهرها، هي ليست تقرأ مظهارة، هي تقرأ في هذا الموضع مدغمة إدغاما باتفاق لكل القراء. أقول إذا أردت أن أنطقها لك مظهرة وهي لا تقرأ هكذا، أقول قد أجيبت دعوتكم، وهذا خطأ، إنما هي تقرأ قد أجيبت دعوتكم. تمام. إنما يقرأ، إنما يعلم الخطأ ليحترز. يعلم الخطأ ليه؟ ليحترز. كما يقول الشيخ: ورائي شدة بكاف وبتة كشرككم وتتوفى فتنة. عندما أقول ما الذي احترز منه الناظم، ما الذي احترز منه؟ احترز من ذلك الصوت الذي يتبعونه للتاء ويقولون بأنه حمس. تمام. يقول ايه؟ إذا فتنة هم ينطقونها هكذا، فتنة، هذا خطأ، إنما تنطق فتنة. فالذي يقولها فتنة هذا لم يراعي الشدة فيها، وهذا الذي احترز منه الناظم فقال راعي شدة، يعني راعي شدة التاء، فاحبس النفس فيها لكي لا يجري النفس في التاء. وإلا لو لم يكن هذا الذي احترز منه الناظم فليس هناك محترز إذن. تمام. فليس هناك إيه؟ ما يحترز منه إن قلت فتنة. وراعي شدة بكاف وبت، بالكاف شرككم، لا تقول شرككم، تقول شرككم بمراعاة الشدة في الكاف، شرككم. وراعي شدة بكاف وبت الشرك تتوفر فتنة. هذا ما قاله النبي. وليس ابن الجزر هو الذي قال بذلك وحده، ولكنه مسبوق بعلماء كثير. ابن الجزر سبقه إلى ذلك العلم كثير، إنما هو متبع لمبتدع. هذا الكلام موجود مستر، قد دونه العلماء من قديم. علم التجويد علم مستر من قديم، من المئة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن خافوا على القرآن من اللحن. لم يكن المسلمين ليدونوا علم النحو ثم لا يدونوا الحروف الهجائية التي ينطق بها القرآن، بل دونوها وقيدوها وضبطوا علم السراءات وضبطوا كل شيء، ونحن عالة عليهم. وإنما نأخذ الضوابط التي ضبطوا بها حتى تستقيم قراءتنا كقراءتهم، تستقيم قراءتنا كقراءتهم. أقول ويفهم اللهم صل على محمد. يقول في الإضغام الكبير كالتاء مع الطاء، يقول الصالحات قوبى لهم وحسن، الصالحات قوبى، التاء في الطاء هذه تضغم، التاء في الطاء إضغام كبير، والإضغام الكبير لا يقرأ، لا ليس فيه لحفظ شيء إلا في كلمات محددة فقلناها قبل. المطلق التاء في الطاء أفتطمعون، وهذا الباب إنما جاء فيه للتقسيم النظري، أما ليس هناك من القراء من يضغم إضغام مطلق. ما هو المطلق؟ أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، ما تحركت التاء وسكنت الطاء، وليس لا يضغمه أحد، إنما الكل يقرأ بالإضغام. حكم المتجانسين الصغير، المتجانسان الصغير حكمه وجوب الإضغام مطلق لحفص إلا في ثمان مسائل، منها ستة اتفق على إضغامها إضغاما كامل، وهي اركم معنا يا بني اركم معنا، هذا اتفق على إضغام من طريق الشاطبية، اركم معنا الباء تضغم في الايه في الميم، هذا من باب الايه متجانسين صغير. لما؟ لأن الباء والميم من مخرج واحد، ولا بد إذن أن يختلف في الصفة، لأنه لو اتفق في مخرج والصفة لصاروا متجانسين حرف واحد. الباء في الميم، نعم هذا الموضع فحسب. نعم وجوب الإظهار، أنا قلت الإظهار أخطأت، وحكم وجوب الإظهار مطلقا إلا في ثمان مسائل، ستة متفق على إضغامها، الباء في الميه في الميه. نعم التاء في الدال، لا ليس هناك إظهار، الإظهار مطلقا في أي حرف متجانسين ما عدا هذه التي سوف نص عليها، وهي الباء في الميم من قوله اركم معنا. طيب والثاني التاء في الدال، مثل أثقل الدعوة، والتاء في الطاء تقول هم الطائف، هم الطائف. قال أنه مضغم، التشديد على الحرف الثاني دليل الإضغام، هو عندما نضبط في الرسم الحرف المضغم يصير الأول عاري عن الحركات، يعني لا يضع عليه أي حركة ولا يضع عليه سكون، والثاني يضع عليه شد، والثاني يضع عليه شد. فأنطق بالطاء في هم الطائفة، لا التاء لا تنطق إنما أضغمت إضغاما كاملا. تاء أضغم اسمه إضغام إيه؟ كامل، هذا إضغام كامل. كذلك الثاء في الذال من قوله هل هذ ذلك، فلا بد من الجهر في الكلمة، هي ثاء مشدد ذال مشدد، لا تقول يلهث ذلك، هذا إظهار، إنما لابد أن تقول يلهث ذلك، تأتي بالجهر في الحرفين الساكن والمتحرك، لابد أن تأتي بالجهر في الحرفين، لأنك تعلم أن ليس فرق بين الثاء والذال إلا الجهر في الذال والهمس في الثاء، فالثاء مهموسة والذال مجهول. تمام، مثل التاء والدلفة بالضبط. تقول إن وضعت الجهر فيها صارت ذالة، وإن نزعت الجهر من الذال صارت ثاء. تقول تمام، أو إن قلت ثاء فأين الجهر؟ أين يتم الجهر هنا؟ عندئذ تعلم أن الجهر ليس انخباس نفس، إنما الجهر جران صوت. والمشكلة في تعريف سيبويه، لابد أن يفهم تعريف سيبويه فهما صحيحا كما قلنا، وهذا مهم. أن سيبويه قال أن النفس يخرج من الصدر، مفهوم تعريفه أن النفس يخرج من الصدر، نفس فحسب، نفس محض، فإذا ما مر عند الغشائين الصوتيين فأردت أن تنطق حرفا مجهورا ضيقت على النفس الخارج الغشائين الصوتيين، أو كما يقولون الوترين الصوتيين، فصار كأنما يحبس النفس، فإذا ما مر الهواء من بين الغشائين الصوتيين تمام واهتز صار صوتا مجهورا، وإن لم يهتز الغشائين صار صوتا. فهو قبل أن يحدث ذلك الصوت فهو يتكلم عن أنه نفس، فيقول أن الجهر انحباس النفس بالغشائين الصوتيين في موضعه، يتكلم عن موضع الجهر أي موضع الغشائين الصوتيين. تمام، فإذا ما مر الهواء المهموس أو الهواء المجهور صار صوت، فإذا جاء عند المخرج ينحبس ماذا؟ الصوت المار، سواء صوت مجهور أو صوت. فلذلك قال الشدة انحباس صوت، والرخاوة جريان صوت، في حين أن الشدة في الحقيقة هي انحباس النفس والرخاوة جريان، وأن الجهر ما هو إلا صوت، فهو معناه في اللغة الجهر صوت، المعنى في اللغة معنى الجهر في اللغة صوت، فهو يتكلم مع أناس يفهمونه لا ينقل لنا أما نحن فنحن ننقل التعريف جامدا من غير فهم. لذلك التبس على الناس، التبس هذا التعريف على الناس. هو كان رجل من رجال اللغة، قد ألف كتاب في النحو في اللغة، ويتكلم مع أناس يعلمون معنى كلمة الشدة ومعنى كلمة الجهر، فيعلمون معنى كلمة الرخاوة ومعنى كلمة الهم. فلذلك نقول أن الجهر هو اهتزاز الغشائم الصوتية كما حدده العلماء، وأن الهمس هو خروج النفس من بين الغشائين الصوتيين من غير اهتزاز لهما للغشائين الصوتيين، وهذا يوافقه الأداء، وهذا يوافقه الأداء في الحروف المتفق عليها، الحروف المتفق عليها الآن وهي الثاء والذال كما نقول، تمام، والزاي والسين والغين والخاء والتاء والداش. فعندما نقول ما الذي يحدث؟ الجهر والهمس، اهتز الغشين الصوتيين خرجت ذالة، لم تهز الغشين الصوتيين صارت ساء، ماذا في ذلك؟ ثم تشرح فتشرح وتقول فتقول، والناس عندهم عنت. فالحمد لله رب العالمين، اللهم ارزقنا نعمة الفهم، تمام. يبقى يلهب ذلك مدغمة قولا قولا واحدا من طريق الشاطبي، أركز من طريق ايه؟ لأن هناك خلاف لحفظ بعض الطرق إقراء بالإظهار. طيب الدال في التاء، ومهد مهدت، أقول ومهدت أم أقول ومهدت؟ إن قلت ومهدت فإذا أنا قرأتها مظهرة، لأني أتيت بجهر الدال. حلوة كويس. إن قلت مهدت فهذا إظهار، لأني جئت بجهر، لأن قلنا ليس فرق بين الدال والتاء إلا الجهر في الدال والهمس في التاء، تمام. كذلك يبقى أقول إيه؟ مهدت، تاء مشددة مهموسة. كذلك الذال في الظاء، ما الفرق بين الذال والظاء؟ وهما من مخرج واحد، فالذال والظاء والثاء مخرج واحد. إذن ما الفرق بين الذال والظاء؟ الظاء والذال حرفان مجهوران. الحرفين مجهورين يهتز معه الغشين الصوتين. أداء لابد، لابد. نحن معشر المسلمين، نحن معشر المسلمون لا ننقل علوما جامدة، نحن لا ننقل علوما جامدة لا وجه لها للتطبيق، كما يرمينا به أهل الكتاب، يقولون أنتم تقولون بعلوم جامدة لا مجال لها للتطبيق، كما يقولون الإسلام غير قابل للتطبيق، تمام؟ لا، علومنا ما أصلها علماؤنا إلا لتطبيقها، لا أنها تعرف لتجتنب، إنما تعرف ليعمل بها. لا، ليس هناك عندنا علم لا ينتفع به، لأننا لا ننقل علوما لا ينتفع به، نحن ننقل علوما كلها النفع لأنها تنزل من السماء. تقول هذه العلوم من السماء؟ نقول نعم، إنما ضبطوا ما كانوا يقرؤونه. فلما حدث اللحن في زماننا جئنا بالضوابط التي ضبطوا عليها قراءتهم لنقرأ قراءتهم. نقول ما الفرق بين الذال والضاء؟ الحرفان مجهوران، لكن الضاء مستعلية والذال مستفئة. الضاء مطبقة أما الذال منفتحة. الذال والضاء حرفان إخوية، فقد اتفق في الجهر والرخاوة واختلف في الاستعلاء، الضاء مستعلية مطبقة والذال مستفلة منفتحة. إذن قد تجانس واختلف أصلا. اختلف ايه؟ نقول اولا نقول اذ ظلمتم، اذن هذا اظهار. ان انزلت اقصى وسط اللسان صار اظهار اذ ظلمتم، انما يرتفع اقصى وسط اللسان عند نطق. اقول اظلمتم، لا أقول إذ ظلمتم، أقول إذ ظلمتم. تمام؟ مفهوم؟ ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وهي الطاء في التاء، وهذا قد تكلمنا عنه قبل. أحمت الطاء، ما هي صفاتها؟ الطاء صفاتها أول شيء مجهور، لم يقل أحد بأن الطاء مهموسة، فالطاء مجهور والتاء مهموسة. الكلمة الطاء إذا جاءت قبل التاء وكانت ساكنة تضغم عند العلماء إضغاما ناقصا، فما الذي يذهب منها وما الذي يبقى فيها؟ فما الذي يذهب منها وما الذي يبقى فيها؟ وقد وصفها العلماء بإضغام الإضغام الناقص، ولكنهم أوصوا بمراعاة الاستعلاء والإطباق فيها، بمراعاة الإطباق فيها، والإطباق يستلزم الاستعلاء. الإطباق يستلزم لأن شرط الإطباق أن يرتفع أقصى وسط اللسان. هناك إضغام ناقص. طيب ما الذي ما الفرق بين صفات الطاء والتاء؟ التاء مهموسة والطاء مجهورة، التاء مستفلة والطاء مستعلية، الطاء مطبقة والتاء منفتحة، والحرفان شديدة. إذن فقد اختلف في ثلاث صفات، وهي الجهر والاستعلاء والإطباق. الجهر والاستعلاء والإطباق. وهناك صفة للطاء وهي من الصفات المحسنة، وهي القلقلة، وهي نتيجة لاجتماع الشدة والجهر. فالطاء مقلقلة. طيب ما الذي يذهب من الطاء حتى تصير إضغاما ناقصا؟ يقولون أنه يبقى فيها الاستعلاء أو يبقى فيها الإطباق فحسب، وهذا خطأ، إنما لابد أن يبقى فيها الاستعلاء والإطباق والجهر، فالإطباق يستلزم الاستعلاء. طاء طيب ما الداعي أن ينزع منها صفة الجهل؟ لابد أن يبقى فيها صفة الجهل، لأنك إن نزعت منها صفة الجهل صارت كأنها تاء مفخمة، تاء لا طو، صارت كأنها تاء مفخمة. تقول أحط وأنت إن اجتهدت مهما اجتهدت في الطاء بدون صفة الجهر لن تنطقها إلا تاء مشددة. ولكن بعضهم ينطق الأولى مستعلية مفخم، ينطق الأولى مفخمة والثانية مرققة، يقول أحط تو، هذه الأولى مفخمة والثانية مرققة، فهو لم ينطق إلا تاء. والصحيح وهذا اللفظ هو الذي يفضح الطاء المهموسة وهو مثله، فلابد إذا ما أردت أن تنطق الطاء طاء لابد أن تأتي فيها بصفة الجهر، تقول أحمد، ولم يقول هذه ضاد كما كنت أقرأ مع بعض الكبار في مسجدنا، كبار في السن، فأردت أن أنظر ما أثر الطاء المجهورة عليه، فقرأت وكنا نقرأ في سورة النمل، فقلت أهمت بما لم قال هذه ضاد. والكبار عندنا في السن دائما عندهم حدة، فقلت أحط بما لم تهد به، نمر لأنه أنا لن أستطيع أن أكلمه في الجهل والهمس والشدة، هو لا يفهم هذا، فلابد أن أمر مرور الكرام وإلا ضربني، فلابد الجهر في الطاء، فالطاء مجهورة والتي تنطق الآن طاء مهموس. حديث ابن عمر، لا أنا لا أنا لم أخذها عن أحد من المشايخ هكذا، فلابد لي من رواية حتى أستطيع أن أنطقها، إنما هي دراية مضبوط، إنما رواية أنا في مصر لم أخرج منها، أنا إن خرجت من المنوفية أقول وحياة غربتي إن خرجت من المنوفية أقول إيه وحياة غربتي. فالطاء مجهور، وهذه الألفاظ التي أحط وصدت فرضت تفضح الطاء المهموس، لأنك إن حاولت مهما حاولت أن تأتي بإدغام ناقصا نطقتها، ولم تأتي بالجهر نطقتها تاء، وهذه مخالف للدراية. مخل تنطق رواية أم دراية؟ لا أركز بقى، رواية بسطت أجبها لك من إيه؟ ما عنديش، مش عندي، لم يقرأ علي، لم أقرأ على أحد من القراء، ولم يقرأ أحد من القراء بطاء مجهورة في البر المصري، تمام؟ فأنا سوف أنطقها طاء مشددة لا محالة، هذه في الايه؟ في الرواية. أما الدراية فالطاء مجهورة، ستنطقها هكذا، إن قرأتها دراية تقول بصدت، لأن بصدت عندئذ تكون جئت به إدغام النقل، فتنطق تاء مشددة لا محالة، ولكن الأولى مفخمة والثانية مرققة، بصدت ما من حاولت هي تاء مشددة، انطق أنت وأرني. هي تاء مشددة لا محالة. الميم السكنة إذا جاء بعدها باء تكون إخفاء، وهذا من التجانس. ميم السكنة، الميم السكنة إذا جاء بعدها باء. وهذا قول الجمهور في هذا الزمان، فإن إظهار الميم قبل الباء قراءة الأندلسيين، أهل الأندلس المغاربة، ونحن نتبع مدرسة المشارقة أهل مصر، وابن الجزري نتبع مدرسة المشارقة، والمشارقة كانوا يخفون الميم قبل الباء. لذلك من عصر ابن الجزري بداية قد نستطيع أن نقول شذذت إظهار الميم قبل الباء، لأن هذه كانت قراءة أهل الأندلس. وكل الأسانيد الموجودة الآن تنتهي إلى ابن الجزري، وابن الجزري كان يأخذ بمذهب المشارقة وهو إخفاء الميم قبل الباء. لذلك قال وهو قول الجمهور من أهل الأداء، وقيل بإظهارها يقصد مدرسة الأندلس، وهذا الوجه غير مقروء به الآن. المتباعدان، هذا باب المتباعدين الصغير أو الكبير أو المطلق، هذا إنما وضع وضع نظريا، أما عمليا ليس له أثر، لأنه يقرأ بالإظهار قولا واحدا. تمام. يقول في المتن الشيخ شحاذة السمنودي في متن التحفة السمنودي: إن يجتمع حرفان خطا فهما حي على الظاهر فيما قسم. حي الحاء والياء نقصها بمسألة الأعداد اللي هي أبجد هوز كلم صعفت قرشت تخذ دبغ، فالحاء بكام؟ أبجد أداء أربعة، من دال هوز واحد اثنين ثلاثة الهوز خطي، يبقى الحاء بثمانية صح؟ طب والياء خطي ثمانية، الحاء بثمانية تسعة عشرة، الياء بعشرة يبقى 18. عارفين الكلام ده؟ تعويض الحروف بأرقام، فالألف بواحد، البه باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، هوز الهاء بخمسة، الواو بستة، الزاي سبعة بالهوز، حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، بعد العشرة ما تقولش 11 لا تقول 20، حطي أبجد هوز حطي كلمة، يبقى الكاف 20، اللام 30، المين 40، النون 50، صعفص السين 60، شو لكم عايش أنا بغلط في العدد، السين كم؟ 60، الفاء 70، العين صعفص، الصاد قرشت كم؟ 100، القاف ب100، الره 200، بصوا معايا كده، قرشت الشين 300، والتاء 400، قرشت سخذ الثاء 600 ولا 500، الخاء 600، الذال 700، الضاد دضغ، الضاد 800، الغين دضغ، لا الضاء، الضاء 900، الغين 1000. العرب لا تعلم بعد الألف، ما بتعرفش حاجة بعد الألف، يبقى يقولوا ايه بعد كده؟ ألف ألف ثم ألف ألف ثم ألف ألف، ما بيعرفش عدد بعد الألف، ما يعرفش مليون ولا تشليون ولا تريليون ولا ما يعرفوش الحاجات، ولا ألف أقصى حاجة عندهم ايه؟ ولا بالعدد. فانت تعوض بالحي يبقى كام؟ عوض بقى الحاء بكام والياء بكام، يبقى دول 18، 18 حالة على الظاهر فيما قسم، فمثلان إن يتحدا في مخرج وصفة كما بدا، المثلين الصغير متجانسان إن تطابقا في مخرج لا في الصفات اتفقا، يعني متجانسين بيتفقوا في المخرج وبيختلفوا في الايه في الصفة، متقاربان حيث فيه ما تقارب يعني في المخرج والصفة، أو كان في أيهما يعني يا في المخرج دون الصفة يا في الصفة دون المخرج، متباعدين حيث مخرجا تباعدا، والخلف في الصفة جاء والخلف في الصفات جاء، وحيثما تحرك الحرفان في كل قسم بالكبير اقتفى. تمام، اقتفي يعني إذا تحرك الحرفان يبقى إيه كبير. وسمي بالصغير حيثما سكن، يبقى الأول هو لهما يعني الأول سكن، ومطلق في العكس عن. تمام، خلص الشيخ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.